انه لا يحزنك الذي يقولون في انه كذاب وانه ساحر وانه شاعر، قد نعلم انه لا يحزنك الذي ايه يقولون. شوف بقى العظمة، شوف العظمة ومنزلة محمد عند ربه. فانهم لا يكذبونك، محدش منهم يقدر يكذبك، ولكن المسألة دي عندي أنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما أنت فصادق، اوعى تتهم نفسك بأنك أبدا. يبقى جابها عند مين؟ عند هو. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك. أنت مش ممكن واحد منهم يقدر يكذبك، ولكن الظالمين بآيات الله. فجابوا الآيات أهي وأدي المجحود أهي. يبقى اذا انت ما تطمعش بقى. ما هو الطمع اولا؟ الطمع استشراف النفس الى شيء غير حقها وان كان محبوبا لها. اذا الاصل في الانسان العاقل الا يستشرف الا الى حقه. حين لا يستشرف الإنسان إلا إلى حقه، إن أراد شيئا واسعا يضخم حقه، ما يضخمش اللي هو عايزه، لا يضخم ويعمله حق. زي ما قلنا اللي عايز يرفع حياته ويعيش مطرف ويعيش، يعمل ايه؟ يوسع حركة حياته، ما يترفش وحركة حياته هي هي. يقول له لا، ان حبيت توسع في حركة في طرفك لازم توسع في ايه؟ حركة حياتك. اذا قبل ان تأخذ مظاهر الطرف في بالك لتحقق، اعمل ايه؟ ضاعف حركة حياتك ليتحقق لك. ليه؟ لانك لو اترفت بزائد عن حركة حياتك فستقلب ميزان الحركة في الأرض، لأنك ستأخذها من متحرك. ما هتجيبها منين؟ هتجيبها انت عايز تدي حياتك طرف ودخلك لا يكفي هذا الطرف، تبقى ماذا تصنع؟ تبقى لازم هتتعدى على حق متحرك. يبقى المتحرك تاخد منه، تنقصه، تسرق، تبتشي، تقتلس، تعمل اي حاجة، مش كده اللي بقى. لكن ان اردت، ان كنت عندك طمع، يبقى اسمه الطمع الايه؟ طمع مقنن. اطمع زي ما انت عايز، لكن قبل ان تطمع اعمل ايه؟ اعمل لك حق فيما تحبه. انما تطمع في بدون حق، يبقى ده هو ايه اللي بيفسد حركة الايه؟ حركة الحياة كلها وكل واحد. ولكن الإنسان حين يريد أن يعيش متوازنا زي ما كما قلنا، لا يأخذ دمه من عرق غيره، ما يأخذش دمه من عرق غيره. ليه؟ قال لك لأن الإنسان في الأرض مدني وعايش مع جماعة. المسألة مش العافية بعافيته، لو كنا إحنا وبعضنا مع بعضنا بس كانت المسألة تبقى كويسة، إنما أصل فيه قيوم بس، فيه قيوم لا تخفى عليه ويغار على حركة المتحرك في الأرض ويحمي ثمار الحركة في الأرض. وما دام قيوم بقى وقاعد كده، ولذلك أنا قلت افطنوا جيدا الى انه بيقول ايه؟ انا لا تأخذني سنة ولا نوم. زي ما قلنا بيقول لك نام يا عبد انت لان ربك حرسك ولا بينامش. ايش الفرق؟ نام انت، نام من اللي يجفونك لان لك رب لا ينام. الله، في ضمان اكثر من كده عشان صيانة حركة حياتك؟ اذا فالحق يريد ان تصان حركة الحياة في الارض. ليه؟ لانه يريد ان يربب الحركة. ليه؟ لان اذا وجد انسان متحرك والحركة لها ثمرة، ثم يأتي غير متحرك ليأخذ من الثمرة، الذي اعتاد ان يعيش بدون حركة يصعب عليه فيما بعد ان يتحرك. خلاص الف ما هو خد بقى بلطجي انتهت المسألة. هذه ماذا تصنع في الكون؟ عطلت متحركا عن الحركة. يبقى في واحد متعطل ولا لا؟ ولذلك لما نظروا في عملية الاقتصاد قال لك إهاب ان مثلا جماعة عندهم بطالة مفيش عمل يستغرق العاملين. قالوا ان بتاع الاقتصاد ده كنز. قال لك اعمل حركة في البطالة دي، اعمل مشروعات ولو تبقى تهدها، احفر طرق، احفر مش عارف، وبعدين ايه؟ اهدمها. الله علشان تعمل عمالة، عشان تعمل ايه؟ عمالة. ليه؟ قال لك انت سبقت بيه يا سيدي. لا، الاسلام سبق بيه. ليه؟ قال لك لان الاسلام عالج الحتة دي. قال لك ايه؟ احفر بئرا وطمها واعط الاجير اجره. يعني احفر بئر وبعدين والله البئر ده مش عاجبني، ده مش ايه، اردموه تاني، تعالى يا ناس اردموه واعطوا الاجر ايه. هي النظرية ولا مش هي القضية؟ اعمل مشروعات وقول لا بقى دي مش نافعة، اعمل دي مش عارف. ليه؟ قال لك طب ما تبدل، ما تعمل كده، ما تديهم يعيشوا. قال لك لا، ان اعطتهم يعيشوا بلا حركة تعودوها، فاذا اردت ان يتحركوا عز عليهم ان يتحركوا. خليهم ما يمشي احد كلهم الا اذا تحرك بالحياة. عشان الحياة ايه؟ قال احفر بئرا وطمها واعطوا الاجر ايه؟ اجره. يقولوا طب ما كنت تديله ونخلص من الحياة. قال لك لا، حين يتعود ان يعيش بلا حركة يصعب عليك فيما بعد ان تحركه ليعيش. فلازم يبقى كل حاجة بايه؟ يبقى اذا كلمة افا تطمعون بتحدد، تقول يجب ان لا تطمع الا في مقدور عليه. وهؤلاء حبك في ان يؤمنوا امر زائد على ايه؟ على ما كلفت به، لان عليك البلاغ. لكن يجب انك انت ما تطمعش في هذا، لان مقدمتهم مع الله ما تديش النتيجة دي. دي بقى تسلية وتديله رصيد من الشحنة الايمانية، ان عدم ايمانهم لا يؤثر فيه ولا في دعواه. تبقى ادته طاقة جديدة ولا لا؟ وليس في ذلك خزيان خزي ولا خزلان له. ليه؟ لانهم وقفوا مع رب كده، وقفوا. واذا كان قد وقفوا مع ربهم هكذا، يبقى لما يقفوا مع محمد بنقول ما تدعوش بقى امر سهل ولا لا؟ ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. قال له ان انا هل اردتهم مؤمنين؟ اكانوا يستطيعون ان يكفروا؟ من انا عايز ايمان الاختيار، ايمان الحب. وإلا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقد أثبت ذلك في أنه نطق الجبل فوقه. لما رأوا الجبل فوقهم كده وقال لهم إيه، أمنوا ولا ما أمنوش؟ إذا كان من الممكن أن يرغمهم على الإيمان ولا لا؟ ممكن أو دفع. إنما يريد الله من المؤمن أن يذهب إليه بمحض اختياره، فيؤمن به ويقدر على تكليفه مع قدرته الاختيارية في أن يعصاه. تلك هي عظمة الإيه؟ عظمة الإيمان. أفتطمعون أن يؤمنوا إيه؟ لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. شوف الأمانة والدقة، مش كلهم. علشان برضو يعمل ايه؟ نظرية صيانة الاحتمال. يسمعوا اللي بإلا عرفوا قالوه، بدليل ان الجماعة الذين كانوا من اهل الكتاب وعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم وامنوا به ولا لا؟ لو كان يجي الحكم عام كده كانوا يقول ماذا يقول هؤلاء. لو ان الحكم عام قال لك لا، فريق يسمعون كلام الله، فيه فريق سمع كلام الله ثم لم يحرفه، فلما جاء الاسلام قال لا، هذه الصفات تمام كما وردت. ولذلك يجب ايه؟ فقوله ايه؟ وقد كان فريق منهم باسمها صيانة ايه؟ الاحتمال. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. من بعد ايه؟ ما عقلوه. وهم ايه؟ وهم يعلمون. شوف المسألة، المعصية المركبة بقى سمعوه ادي واحد، وعقلوه خلاص كده،

قالوا امنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله، يبقى كم حاله لهم؟ ثلاث حالات. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلا بعضهم الى بعض اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فكان بعض الذين قلنا لهم كانوا يراودون انفسهم بالايمان، حينما جاء رسول الله ورأوا نعته في التوراة مطابقا لواقعه، بقوا يروحوا يقولوا للمؤمنين النبي الذي آمنا به موجود عندنا في التوراة في صفة كيت وكيت وكيت. فالجماعة اللي هم بقى يعني في الكفر أشداء، يقولوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يقولوا احنا قلنا ازاي؟ شوف الغباء بقى في اعرض الغباء كده. اتحدثونهم بما فتح الله عليهم؟ فكانهم علموا ان نعت النبي ووجوده في التوراه من باب الفتح من الله. لا اله الا الله. شوف ازاي؟ وان كنت كذوبا فكن ذكورا وتمشي فتح الله عليكم بقى، ما دام اعتبرت ان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراه ومعرفه الناس به فتح من الله. فانتم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ كمين بما تعرفون بما تعملون، انما كيف تسميه فتحا ثم تعين على ناشر هذا الفتح الى الغير؟ اهيدا من امتماس البصيره ولا لا؟ طيب كلمة لوح. طب شوفوا برضو كمان عشان تعرف ان الكافر والمنافق واللي مش عارف ايه اغبى خلق الله. غبي يقول له يحاجوكم به عند ربكم، ما دام عارف انك لك رب وهنقف نتحقق ونتم حجج ومش عارف. اما الخيبه ايه الخيبه دي؟ طب يا مش عارف دي الله يحاجوكم به، يعني تكون حجتهم عليكم قويه عند مين؟ عند ربكم. ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان قالوا ده عند ربهم كنت تبقى مبني عليه عند ربهم. تبقى شوف الغباء بقى كم ناحيه من نواحي الغباء. يبقى بما فتح الله، وما دمت تعتقد ان ذلك من فتح الله فكيف يغضبك ان يشاع فتح الله على الناس؟ وكيف تعتبره فتحا الا ان كان يفتح لك باب الخير والبركه؟ وإذا قلت يحاجوكم به عند ربهم، معنى حاجهم يعني ده الحجة وده الايه؟ حجة. أو كالذي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم بإيه؟ حاجه، يعني ده يقول حجة وده يقول إيه؟ إن الله يأتي بالشمس، قال له فأتي بها من الايه؟ إن الله كذا، كل واحد يبقى إيه؟ معنى المحجة أن يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب لدم يحجكم عند ربكم، يفهمين ان القضية لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة، وهو ربكم وربهم، وسينصف المظلوم من الايه؟ من الظالم، وسينصف المحق من المبطل. لدم عارفين هذا، يبقى انتوا عارفين مصلحة نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحة ايش؟ من ثلاث حاجات، الفتح والمحاجة عند مين؟ عند مطلق رب وعند ربكم. ليحاجوكم به عند ربكم. افلا تعقلون؟ طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه او يزايا الباب؟ لا تعقلون، لان يقول اللي يقول الكلام ده في عنده عقل. اللي يزعل من ان يشيع فتح الله يبقى عنده عقل. اللي يقول لي يحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بان في رب، ومؤمن بان في يعني ومؤمن بانه هيبقى له الاجر، يبقى ده برضه في حق. يبقى اذا تزيين الايه منطقي ولا مش منطقي؟ دليل على انه ما بيعلوش ابدا. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. يمكن فهمنا الحكايه، ربنا بيقول ربنا بيدير لنا اوجه الفهم في موقفنا. طب الاولاني قال كده وبعدين بس، يمكن يقول ايه؟ يمكن يقول ربنا هينسي، يمكن ربنا فاتت عليه الحكايه دي. الله، مش ممكن ربنا غفل عني؟ كان يجب اولا يبقى الذي يعلم ان الله يعلم ما يسر وما يعلم. كلمة يسر جامعين. اما القول اذا خلى بعضهم الى بعض وقالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ده قول مش كده على من ده ولا لا؟ انما عدوا عليكم الانامل من الغيظ، ده دليل على ان انفعال حركي مفيش فيه كلام، وانفعال حركي له دافع وجداني ولا لا؟ يبقى ده عايز بقى ايه؟ اشعه ربانيه بقى تطلع ليه؟ ايه ما هو السر وما هو العلم؟ الامر العلم هو الذي يخرج منك الى من عنده آلة السماع ليسمع، او الامر يخرج منك الى من عنده آلة الرؤيا ليرى. فان كان حركة بها صوت يبقى عندتها مين؟ وان كان بصوت يبقى عندته ايه؟ دي الوسائل الادراكية الاصيلة يعني. طيب يعلم ما تسرون وما تعلنون. طب بالله مش كان الرسول يعني يقول يعلموا ايه؟ يعلموا ما تعلمون وما تسرون. انما اذا كان يعلم ما نسر يبقى مش هيعلم ما نعلم. ها؟ يعلم. انما شوف الدقه بقى الادائيه اللي بيتكلم من؟ الذي يتكلم الله. لاننا نعلم ان الله غايب. ان الله ايه؟ مستور عن حواسنا وعن ادراكاتنا. فلعله لو قال يسرون لانه غيب يعلم المداري. انما العالم اللي ظهر زي ما يكون واحد في البيت وبعد ذلك يأتي ويقول انا اعلم ما في البيت هنا وما في الخارج. لانه لو قال انا اعلم ما في البيت يقول لا استطيع ازور غيب، انا عارف ان انت متبرع من بره. يقول انا اعلم اللي ايه كمان؟ اي فما دام الله غيبا يبقى الاول ما يسرون انسب لغيبه. مش كده؟ ما يعلمون هي اللي عايزه بقى. اوعى تفتكر ان الغيب ما يعرفش من البريه اللي في البيت بس. لا يعلموا اللي ايه؟ يبقى اذا هو يعلم المشهد ويعلم الايه؟ يبقى المناسب لغيبية الله عن الأبصار وكنا لا ندركه. يبقى ايه؟ يقول ايه؟ يعلم ما تسرون اولا لانه موافق لمين؟ لغيبيته. لكن يقول لك ما هو عارف اللي في البيت لانه هو اصله قاعد في البيت جوه. انما اللي حصل بره في شارع الفلاني ما يعرفوش. يقول لا يعلم ايه؟ ما تسرون او ما هو الذي تسرونه؟ تسرون يعني ايه؟ ان كان الاسرار هو ان تهمس بالشيء الى الغير، يقول لي بمجرد ما همست به للغير لم يعد سرا. لم يعد ايه؟ لم يعد ايه؟ سرا. يبقى السر اللي هتحوشه ما ايه؟ ما يطلعش. طب يجي هناك في ايه تانيه برضه يقول يعلم السر واخفى. طب احنا عرفنا في عالم وفيه ايه؟ وفيه ايه؟ سر وفيه اخفى من السر. طب ايه اخفى من السر؟ ام قال لك ده يعلم انك ستقوله او يمر بخاطرك قبل ان يمر بخاطرك. يبقى يعلم السر ايه؟ ان كان السر هو ما تسره في نفسك والعلم هو ما تجاهر به، تبقى المناطق كام؟ علم وسر. الناس العلم عندهم واضح والسر عندهم خفي، ولكن حين يتكلم الله عن نفسه يقول الله غيب، فربما ظننت بذلك انه غيب فلا يعلمه الا الايه؟ الغيب الديواني. مين لا هو يعلم السر ويعلم الايه؟ العلم. يبقى لازم تقدم السر هنا، مفهوم؟ يبقى العلم بالنسبه له المرتبه الايه الثانيه. طب لما يقول السر واخفى يقول له ما هو السر؟ السر هو ما تسره عن الناس. تحتفظ به. يبقى كلام في نفسك. انما له واقع حاطينه خلويك. واخفى يقول لك اهو علم انك انت هتعمله قبل ان تعمله. ما في اخفى من كده بقى. فيبقى اخفى عنك ما تعرفوش. لان الخاطر اللي انت يخطب لك ممكن انت ما تعرفش ان بعدين هيخطب ليا ايه؟ هيخطب ليا ايه؟ هيخطب ليا خاطر. ما تسرون ايه؟ ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون. هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف لنا هؤلاء. ذكر في القضايا كلها العامة قالها هذا التصنيف. قال لك أهل الكتاب الذين يعلمون منهج الله ويقرؤون التوراة هم المكلفون أن يحملوا المنهج إلى من لا يقرأ. يبقى إذن لا تبيننه للناس ولا إيه تكتمونه. تبيننه يبقى لازم المبين يكون على علم به للناس يبقى ما يعرفوش. خلاص للناس يبقى ما يعرفوش. أهل اللي ما يعرفش دي نسميه أمش. نسميه إيه؟ أمش. واللي يعرف نرفعه عن الأمية لأنه متعلم يعني. ولذلك أنا قلت مرة إن كلمة أم دي يجب أن تفهموها أصلها إيه؟ نبعها إيه؟ نسبته إلى الأم. أمي يعني كما زي ما ولدت أمه. ولذلك الرجل السابق اللي ما يعرفش حاجة نقول اهو فلان ده ايه زي ما ولدته امه يعني ما خدش ابدا من ثقافة من حد ولا عارف حاجة ابدا. اللي هي ربنا بيقول فيها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا او رجل لا يعلم شيئا بقى ايه بقى امش. اللي عرف شيء بقى يرتفع عن مرتبة الايه عن مرتبة الامية. وإلى لقاء آخر.